بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، وما زال المنبر يتفاعل مع الأحداث، وفي هذه الساعة المباركة نتوجه بالحديث لجميع المسلمين ولعموم المصريين، للرجال وللنساء، للصغار وللكبار، للحاكم وللمحكوم: اتقوا الله رب العالمين. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. أيها المسلمون عباد الله، أولا لا بد أن نتفق جميعا أن الذي أصابنا من صنع أيدينا، كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لابد أن نتفق ولابد أن نعلم جميعا أن هذا التحول وأن هذا البلاء وأن هذا الواقع المرير هو من صنع أيدينا، ما نزل بلاء إلا بذنب. لقد كنا في أمن واستقرار وفي رغد من العيش مع وجود الظلم والفساد والبغي والعدوان الذي لا ينكر والذي لا يخفى، ولكننا مع هذا كله كنا نعيش في أمن وأمان وفي رغد من العيش، فتحولت الأمور وانقلبت رأسا على عقب. واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم تبدل الحال وتغير، ولذا لابد من وقفة مهمة يا عباد الله لبيان هذا الأمر الخطير. الجميع مشارك والجميع أسهم في الوصول لهذا الواقع المرير من قريب أو من بعيد، ولذا ينبغي علينا جميعا عباد الله أن نقف وقفة مع أنفسنا، ننظر ما المخرج، كيف نخرج مما وقعنا فيه الآن. نحن تكلمنا كثيرا عن منهجنا، عن رؤيتنا، عن اختيارنا لطريق الإصلاح والتغيير، وقلنا أننا نتمسك بمنهج السماء، بمنهج الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم وما يرتقي بهم. إذا كان العلماني، إذا كان الليبرالي، إذا كان الديمقراطي، إذا كان المركزي الشيوعي يقول أن منهجه هو الأقدر على الإصلاح والتغيير، فلما لا نقول نحن جميعا أن منهج الله تبارك وتعالى هو الأجدر والأقدر والذي بأقصر الطرق وبأيسر الأسباب سيصل بنا إلى تحقيق الإصلاح والتغيير الحقيقي، كما أشرنا إلى ذلك مرارا وتكرارا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير الحقيقي في العود الحميد إلى الله، في صدق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى، لأن الإعراض عن شرعه هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، لأن الإعراض عن منهجه هو الذي أردانا فيما سقطنا فيه، لأننا حينما تخلفنا عن منهج السماء تخبطت الرؤى وكان ما كان مما لا يخفى عليكم عباد الله. فلا مخرج لنا من هذه الفتنة إلا كما قلنا وكررنا ولا زلنا نكرر بالعود الحميد إلى الله، بصدق التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وما نزل بلاؤه إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نحن جميعا مطالبون بتحقيق توبة صادقة ونصوح من أعماق أعماق قلوبنا. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم ماذا بعد هذه التوبة؟ أن نجتهد في البدء بأنفسنا يا عباد الله، أن تبدأ بنفسك وأن تجتهد في تأهيلها وترويضها وتربيتها وإصلاح شأنها بالتخليتها عن المعايب وبتحليتها بالأطايب، ثم بالاستسلام والخضوع والانقياد لله وللرسول. ثم ماذا بعد ذلك يا عباد الله؟ بتحقيق الإسلام بأركانه، بتحقيق الإيمان بأركانه، بتحقيق الإحسان بمعناه الذي تكلمنا فيه مرارا وتكرارا. بهذا المعنى سننصلح أولا، ثم ننطلق لنصلح من أسرنا ومن مجتمعاتنا وأرحامنا، ثم نتحرك من حوالينا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نحقق واجب النصيحة للمسلمين كي نرتقي. عدا ذلك عبث وتضيع للجهود والطاقات والأوقات، ولا شك أنه يؤدي إلى تأخير العودة بهذا الواقع المرير الذي لا يخفى عليكم عباد الله. إذن الحل الأمثل والأسرع والأسهل والمضمون بنص القرآن والسنة في أن نبدأ بأنفسنا يا عباد الله، ثم بعد ذلك ننطلق فنبدأ بتغيير من حولينا على هذا المنهج العظيم المبارك. ولكننا نقول لكم يا عباد الله، إياكم واليأس، لا لليأس، لا للقنوط، لا للهزيمة النفسية، لا للإحباط. الحدث سيمر، سينقشع، سينقضي بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله عودنا ذلك وبين أن هذا الابتلاء ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فهذا البلاء إنما لحكمة عظيمة، لنحقق الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، لنتوب ونؤوب ونعود إليه سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. نحن لا بد أن نثق أننا حينما نرجع إليه ونتضرع إليه ونعمل بالصالحات، نكثر من العمل الصالح بفرضه وبنفله كالذكر والدعاء والصلاة والإنفاق والشعور بالمسؤولية والعمل على مواساة الآخرين، لا شك أن هذا من جملة المعاني التي تؤدي لتحقيق التقوى والاستقامة والعمل بمرضاة الله تبارك وتعالى. لكننا نقول في ذات الوقت لا لليأس ولا للقنوط، لأن هذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، فلا تبخل الرب الكريم إنه على كل شيء قدير، ولا تظن ظن السوء بالله تبارك وتعالى كظن الجاهلية الأولى، إن ربكم تبارك وتعالى قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسرا يسرين أبدا. فنحن على ثقة أن الله تبارك وتعالى لن يضيع أولياءه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فكونوا على ثقة إذا ما رجعتم إليه أنه قادر على الحفاظ على دمائكم وعلى أموالكم وعلى أعراضكم وعلى بلادكم وعلى ممتلكاتكم بفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، لأنه الذي يقول للشيء كن فيكون. فاصدقوا في اللجئ إليه، واروا الله من أنفسكم خيرا يا عباد الله. كذلكم اعلموا جيدا أنه من يصدق الله يصدقه، نعم، ومن يتحرى الخير يعطه. فهذا هو طريق الخير والإصلاح والتغيير، بصدق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى والانطراح بين يديه مع الاستغفار وبكثرة. فلولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه مما فعل السفهاء منا، مما فعل الجميع الحاكم والمحكوم. نستغفرك ربنا ونتوب إليك مما وقع بنا، مما أدى بنا إلى ما سقطنا فيه جميعا، لأننا جميعا في مركب واحدة، وإذا غرقت ستغرق بالجميع. فاحذروا يا عباد الله وانظروا أين تقفون أيها المسلم، أيها الشاب المسلم، أين تقف الآن؟ تحت أي راية تقف؟ الرايات من حواليك كثيرة لا تعد ولا تحصى. فهذه راية ليبرالية، حرية بلا حدود، وتلك راية ديمقراطية، وثالثة علمانية بحتة، ورابعة شيوعية ماركسية واضحة وجلية، وأخرى شرقية أو غربية. هل أنت تعلم أنك تقف تحت رايات عمية جاهلية لا تؤدي إلا إلى مزيد من الضياع والسقوط والانحراف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: يعني أكثر مما نقتل؟ نحن نقتل في العام أكثر من 70,000. فقال: ليس بقتلكم المشركين في ساحات الوغى، ولكن قتل بعضكم بعضا. فتعجبوا وقالوا: يا رسول الله، أفينا عقولنا يومئذ؟ عندنا عقول حتى يقتل بعضنا بعضا في ذاك الزمان في ذلك الوقت؟ قال صلى الله عليه وسلم: ينزع عقول أهل ذلك الزمان، وماذا تكون النتيجة؟ ويخلف هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. حينما يتكلم الرويبضة، حينما يؤمن الخائن، حينما يخون الأمين، حينما يولى السفيه، حينما ترفع الرايات العلمية هذه التي لا يرجى من ورائها خيرا، كما بين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث، اسمع إلى المعنى وتأمل فيه جيدا. من منهم من يغضب لعصبة، ومنهم من يغضب وينتصر لعصبة، ومنهم ومنهم، وكل هؤلاء لا يزيدون الأمر إلا سوءا وإلا انحدارا. واعلموا جيدا يا عباد الله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وفساد الانتهاء من فساد الابتداء كما تطالعون وتشاهدون. من يتحمل وزر هذه الدماء التي سفكت من المسلمين؟ من يتحملها يا عباد الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم، اسمع، الحرام بغير حله. ولا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا جيدا، لزوال الدنيا يعني بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم، يعني واحد. الدنيا بأسرها، لزوال حكم مصر أو تونس مثلا، أو الشرق أو الغرب مثلا، الدنيا بأسرها لا تساوي عند الله قتل امرئ مسلم واحد. فما بالك بهذا العدد بهذه الدماء التي سفكت يا عباد الله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله عرضه. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. فكيف تقف يا عباد، تقفون يا عباد الله الآن؟ أين تقفون؟ تحت أي راية؟ بالله عليكم، هل سمعتم من الرايات المرفوعة في هذه الساحات الآن؟ من ينادي بالعودة الصادقة إلى الله؟ من ينادي بتحكيم شرع الله؟ من ينادي بتطبيق كتاب الله وسنة رسول الله؟ من يقول للناس توبوا وعودوا إلى الله؟ إنها رايات كما قلنا عمية، جميعها لها أهداف وأجندات ومصالح، لا دفاع عن أحد والله، أنتم تعلمون ذلك جيدا، ولكنها في النهاية تؤدي لخدمة على الإسلام، لضعف هذا البلد، لتمزيق هذا البلد، لتقسيم هذا البلد. نعم، لابد أن نفهم، لابد أن نعي أن هذه الرايات لا يرجى من ورائها خيرا. نعم، قد يتغير الأشخاص وقد يتبدل، نعم، اللون أو اللهجة أو العرق، لكن ليس هذا طريقا للإصلاح ولا للتغيير كما قلنا وكما نرى وكما نؤكد على هذا المعنى العظيم. لذا يا عباد الله انتبهوا، أين تقفون في هذه الساحات الآن؟ تحت أي راية تقفون؟ لأننا نخشى على الكثير من أبنائنا الذين غرر بهم وانساقوا وراء الشعارات الرنانة ووراء الخطب والكلمات المؤثرة، لأنهم يحبون بلدهم، لكن من الحب ما قتل. إي والله يا عباد الله، إن من الحب ما قتل أدى إلى هذه الفوضوية، إلى هذه الهمجية، إلى هذا الانفلات العجيب والغريب الذي لا يليق بالمسلمين أبدا. إنه الهرج، نعم، إنها الفوضوية التي لا نظير لها. لذا يا عباد الله نقول ونؤكد، انظر أين تقف أخي المسلم، وتأمل جيدا حتى لا تكون إمعه، تسير في الركب تقلد الآخرين، تطالب بالتغيير من أجل التغيير، لكي تشعر أنك انتصرت، مع وضوح المفاسد الغالبة والأمور التي لا تخفى على أحد الناس يتمادون مع هذا الهلع، مع الجزع، مع الخوف، مع النقص الواضح الجلي في الأموال، في الأنفس، في الثمرات، ومع ذلك الناس يتمادون. إلى أي حد تريد أن تصلوا بالبلاد؟ شالوا فلان ووضعوا علان، هل تغير الأمر؟ هل عادت الأمة لربها؟ هل استقامت على شرعه؟ هل حكمت شريعته؟ أم ماذا يا إخواني؟ لابد أن ننظر إلى العملية بعين الانتظار، بعين الاعتبار، لا بالعواطف، لا بالعضلات، لا بالتقليد. لا تكن معه، وكن فاهما أن الدين سينتصر إن لم يكن اليوم فغدا، ولكن انظر أين أنت في أجندة العمل لخدمة الدين. هل أنت تقوم على خدمة الدين وتعمل المصالح والموازين الشرعية، موازين المصالح والمفاسد وخير الخيرين وشر الشرين، أم أنت مقلد تقليد أعمى لغيرك؟ اتق الله في نفسك، اتق الله في بلدك، اتق الله في دماء المسلمين، اتق الله في حرمات المسلمين الذين يعيشون الآن من الفزع والهلع والقلق والاضطراب ما لا يوصف وما لا يخفى علينا جميعا. إذن لابد أن تنظر لهذا المعنى بعين الاعتبار، وتتأمل فيه جيدا، وتحدث نفسك أن الدين سينتصر، لأن الله أراد له ذلك، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. سيرجع، سيعود، سيعلو، سيسود، سيقود، لا تقلق من هذا، لكن القلق إن كان ليكن على نفسك، أين هي؟ ما الذي قدمته؟ ما الذي فعلته؟ ما الذي صنعته؟ هذا الذي ينبغي أن تفكر فيه جيدا. وعلى الجملة عباد الله، إن في طيات الأحداث المؤلمة المحزنة من الخيرات ما لا يحصى، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو والله من الخير الكبير. هذه الأحداث ميزت الصفوف، هذه الأحداث بينت حقيقة الكثير والكثير من الناس. من فضل الله تبارك وتعالى أن هذه الأحداث فيها من الدروس والعبر، فيها من الخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. من جملة هذه المعاني أن نستشعر أنا وأنت نعمة الأمن التي كنا فيها، والتي لم نحافظ عليها والتي لم نقدر لها قدرها ولم نقم بشكرها كما ينبغي، فكان أن سلبت منا في هذه الأزمة العظيمة حتى إذا ما عادت إلينا عرفنا قدرها وقدرنا لها قدرها وعملنا للحفاظ عليها. ثانيا، من أعظم الخيرات والبركات في هذه الأحداث العصيبة المؤلمة التي تدمي القلوب أن تميز الصف. رأينا رجالا بكل معاني الكلمة قاموا لله قومة جزاهم الله خيرا، من الرجال ومن النساء، من الصغار ومن الكبار، فبذلوا من أوقاتهم وجهودهم وأموالهم وقدموا أنفسهم. بل والله رأينا بعض العوام يأتينا يبكي بكاء شديدا كأنه فقد عزيزا لديه، يقول إني أبكي لما يجري لبلدي لإخواني لأهلي لعشيرتي في أرض الواقع، ماذا أصنع؟ ما الذي تدلوني عليه؟ كانت معاني إيمانية. سهروا الليالي وقوموا بحراسة الثغور المنشآت العامة والخاصة، وقاموا بأدوار عظيمة لا نظير لها، جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، رجولة بكل معاني الكلمة. قدموا الأموال وقدموا الجهود وقدموا الطاقات وقدموا الأوقات، يشعرون بالمسؤولية، يشعرون بالخطر، يشعرون بأن أيادي خفية تعبث لزعزعة هذا البلد وتقسيمه وقلقلته. رأينا من الخيرات أن العلماء وجهونا لمعنى عظيم، قالوا انظروا لهذا المشهد البديع، النصارى من حوالينا في هذه الأزمة ومع الانفلات الأمني الرهيب الشديد لم يتعرض لهم مسلم واحد، لا في ديارهم ولا في أموالهم ولا في ممتلكاتهم ولا في دورهم. سبحان الله العظيم، ما الذي كان يجري؟ ما التهم التي ألصقت بنا؟ إنها من أعدائنا، إننا ذهبنا لهؤلاء جميعا ودعوناهم وقلنا أن حراستكم واجب شرعي علينا في هذه الأزمة، فكونوا آمنين مطمئنين في بيوتكم وفي أعمالكم وفي أشغالكم. فكان أثرا عظيما لا نظير له. قلنا هذا من الواجبات الشرعية التي أوجبها علينا ربنا تبارك وتعالى، مشهد عظيم. إذا من الذي كان يشوه الصورة؟ ما الذي كان ينفر الخليقة من الدعاة الله تبارك وتعالى؟ وهم الذين أول من قالوا لنا وكلفونا أن نحرص على حماية هؤلاء. معنى عظيم، معنى راقي، معنى عظيم ما كان ليظهر إلا في مثل هذه الأزمات. والرجال يعرفون عند الأزمات، يعرفون بالتزامهم بشرع ربهم، بإذعانهم لتوجيهات نبيهم عليه الصلاة والسلام، لا عاطفية جوفاء ولا تقليد أعمى ولا السير تحت رايات معلومة ومعروفة كله علمية، لا والله أبدا. إننا نتقي الله فيما لا يتقي الله فينا، هذا ما أمرنا به من كتاب ربنا ومن سنة نبينا. رأينا في هذه الأحداث مشهدا يقطع القلوب والله يا عباد الله، من أناس ما كنا نحسبهم يصنعون هذا، استغلوا الحدث وانطلقوا، انظر، يفردون العضلات، يحطمون الممتلكات، يروعون الآمنين، يعتدون على الأموال العامة والخاصة، ينهبونها نهبا لأنهم يرون أن لا وجود للأمن في هذه اللحظات. وإن كنت قبل ذلك أنت الجبان الذي يستغل الأحداث ويغتنم الفرص فيصنع هذا بالآخرين من الضعفاء أو من الفقراء أو من المساكين، لا يجوز لك هذا. المال العام أشد حرمة من المال الخاص، حينما تسرق مني أنا أو من زيد أو من عمرو يكون الحساب معه بين يدي الله عز وجل، أما أن تسرق من المال العام فكل المسلمون يحاسبونك، لأن المال للجميع، حتى لو كان لأقسام الشرطة، حتى لو كان لغيرها من المباني، هذا لا يجوز لك لا من قريب ولا من بعيد. ولكن يا سبحان الله، ما الذي نقوله لأمثال هؤلاء؟ اتقوا الله عز وجل، قد تشعر أنت بظلم، حتى لا نظلم الآخرين الذين يعانون من مغبة ظلم بعض القوانين كالإيجارات القديمة مثلا وما شابه ذلك. لا تستغل الفرص، أنت مظلوم فعلا، لأن الإيجار الأبدي لا يجوز شرعا، لكن بالتفاوض بالتفاهم لابد أن تجلس عند بعض الطيبين وتتحاكم لشرع الله وتنظر ما الذي يعني يأمر به وينهى عنه في مثل هذه الأوقات. يرفع الإيجار لا بأس بالتفاوض، يعطى المؤجر مثلا خلوا ويخرج لينظر إلى مصلحة في مكان آخر، بالتراضي لا حرج، لكن تستعمل العضلات وتقوم بمثل هذه الأعمال في غياب الأمن والانفلات الأمني الكبير الحاصل، هذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال. اتقوا الله عباد الله، هذا من استغلال الفرص السيء الذي لا يقره الدين لا من قريب ولا من بعيد. هذه الأحداث عباد الله كشفت عن معاني عظيمة ما أروعها وما أجملها، التعاون على البر والتقوى. رأينا مشاهد بديعة والله، مؤثرة والله، من البذل ومن الرحمة والشفقة. رأينا أناس يطبقون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من سعى في حاجة أخيه يعينه، ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. من لا يرحم لا يرحم، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. انظر، رأينا الناس يسعون لهذا المعنى الجميل ويحاولون البذل، بل منهم والله من خفض من الأسعار لديه رحمة بالمسلمين. في المقابل رأينا أهل الاستغلال الذين ارتفعوا بالأسعار ارتفاعا جنونيا اغتناما لمثل هذه الفرص. نقول هذا والعياذ بالله تعالى مما يؤدي إلى محق البركة، وإن جمعتم ما جمعتم في مثل هذه الظروف. هذا الغلاء الفاحش ظلم للمسلمين، هذا الغلاء الفاحش تعدي على حقوق الآخرين، هذا الغلاء الفاحش لا شك سيؤدي إلى أمراض وأسقام، ويؤدي إلى ابتلاءات لا عد ولا حصر لها والعياذ بالله تعالى. فاتقوا الله عباد الله، ولكن هامش الربح كما كان، وحاولوا أن تقربوا وأن ترحموا وأن يكون عندكم من الشفقة بالآخرين، وخصوصا بالفقراء والأيتام والمساكين. الموقف عصيب والموقف يحتاج منا إلى وقفة، ويحتاج منا إلى تعاون على البر والتقوى، لا نغتنم الفرص بهذه الصورة السيئة. من هذه المشاهد الجميلة الرائعة التي رأيناها في هذه الأحداث أننا رأينا معاني الأخوة الإيمانية تطفو على السطح وتظهر بقوة، ورأينا المحبة والوئام والألفة بين الجميع. هذا من أسباب بإذن الله تبارك وتعالى رفع الغمة ورفع الكربة وتفريج كرب أمتنا بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هذا أصل من أصول ديننا. متى نجحنا في تحقيقه كان من الخير ما لا تتوقعون بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، عليكم في هذه الساعة المباركة من الآن وحتى غروب شمس هذا اليوم، بل وفيما بعدها من الأوقات، أن تكثروا من الدعوات الصالحات، وأن تتضرعوا لرب الأرض والسماوات أن يفرج كربنا، وأن يرفع مقته وغضبه عنا سبحانه وتعالى، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع شملنا، وأن يخزي عدونا الذي يتربص بنا الدوائر. إننا عباد الله نحتاج إلى فهم حقيقة سلاح الدعاء، تكلمنا فيه كثيرا، لكن يبدو الناس أنهم يستقلون ذلك أو يبخلون الرب الكريم أو يستبعدون أن الله على كل شيء قدير. الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى إذا خرج من قلوب صادقة تبتغي الخير للبلاد والعباد قد يغير هذا الواقع المرير الذي تشاهدون وترون. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. عليكم عباد الله بالدعاء، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيقابله الدعاء فيعترجان إلى يوم القيامة ولا يرد القضاء إلا الدعاء. فلماذا تحقرون من شأن الدعاء؟ وما انتصر من انتصر به من الأولين إلا به فضل الله تبارك وتعالى. فاستعملوه في هذه الأوقات الشريفة المباركة بخضوع وخشوع وبإقبال على الله تبارك وتعالى مع تقديم التوبة عليه، لأننا كما قلنا حينما نتوب ونرجع الله تبارك وتعالى ونسلم الأمر إليه ونبدأ بتغيير أنفسنا ثم نتوجه إليه بالدعاء ليكون منه المدد والعون والتوفيق والسداد والرشاد، سنصل إلى أهدافنا بالله تبارك وتعالى. من أقصر الطرق عليكم عباد الله في هذه الأوقات العصيبة أن تكثروا من الصلاة، أن تكثر من الصلاة كما قلنا مرارا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. أرحنا بها يا بلال، اهرعوا إلى الصلاة واكثروا من الدعاء فيها خصوصا عند السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثروا من الدعاء في السجود، فاسجد واقترب، كلما سجدت كلما اقتربت، وكلما اقتربت أوشك أن يفتح لك بإذن الله تبارك وتعالى. عليك أن تجتهد في الدعاء، في الاستغفار، في الذكر، في الشكر، في الاعتراف بتقصيرك وتفريطك. لا تقول أنا لم أصنع شيئا، فكلنا مشارك في هذه المصيبة، كلنا شارك فيها من قريب أو من بعيد، الحاكم والمحكوم، الكل أدى إلى هذا الواقع المرير، إلى هذا الواقع الذي يدمي القلوب بكل معاني الكلمة. ولذا نقول الكل مطالب بالتوبة الصادقة والعودة إلى الله تبارك وتعالى. أما أن تنجرف وراء الشعارات والهتافات والخطب الرنانة من غير أن تنظر بمنظار الشرعي وأن تضبط الأمر بالضوابط الشرعية، فهذا يؤدي إلى استفحال الأمر وإلى اتساع الرقعة وإلى تغييب العودة وإلى تدخل أعداء الإسلام في أمورنا، كما ثبت وسمعتم ورأيتم. إن هذا من الخطورة مكان يا عباد الله. لا أقول هذا دفاعا عن أحد، ولكن حبا لبلدي ولجميع المسلمين، حبا للخير للجميع، وحفاظا على ممتلكاتنا ودمائنا وأعراضنا، حتى لا نتورط في أي موقف من المواقف، في أي قطرة دم لأي مسلم من المسلمين أو حتى لغير المسلمين من الدماء المحرمة علينا. لذلك ينبغي يا عباد الله أن نجتهد وأن نكف عن اللغو وعن كثرة الكلام في هذه الأوقات الطيبة المباركة، أن ينفرد كل منا بنفسه يكثر فيها من الاستغفار والدعاء والذكر والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، مع الحذر الشديد يا عباد الله أولا من الشائعات. احذروا من الشائعات، كثرت في هذه الفترة العصيبة وبقوة، وناس يتقنونها من غير نظر ومن غير تدبر، حتى زاد الفزع وزاد الهلع وزاد القلق وزاد الاضطراب في أرض الواقع. اتقوا الله عباد الله، لا تنقل كل ما تسمع، ولا يصح منك ذلك شرعا أصلا. اصمت لتنجو، من صمت نجا، ومن كف لسانه ستر الله عورته. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لابد أن تفهم هذه القضية حتى لا تطلق العنان لسانك يتكلم في الشائعات. كذلكم احذروا يا شباب هذه البلدة الطيبة أن تتكاسلوا أو أن تركنوا وتقعدوا لطول المدة. لابد أن نوطن أنفسنا على كل احتمالات، وإن كنا ندعو الله أن يزيل عنا هذه الغمة ويفرج عنا هذه الكربة، وأن يصلح ذات بيننا ويولي علينا خيارنا، وأن ينهي هذا الموقف العصيب الشديد الذي ألمنا جميعا، لكن ينبغي للمسلم العاقل أن يوطن نفسه على كل الاحتمالات. وطن نفسك على كل الاحتمالات، قد يزداد الأمر سوءا، قد يزداد الأمر يعني طولا. إذن لابد أن نحرص الثغور التي كنا عليها من المنشآت العامة والخاصة، من الأموال والدماء، نحرص على البذل. هذا اختبار، هذا إعداد للمسلمين، هذه تربية لكم جميعا يا عباد الله، كيف تتعاملون مع مثل هذا الواقع المرير، لعله إعداد لكم. نقول بصراحة ووضوح، ماذا لو داهم العدو ديارنا الآن؟ نحن مع بعضنا البعض، ووقع بيننا من سفك الدماء ومن انتهاك الحرمات ومن نهب الأموال وسلبها سواء عامة أو خاصة، ما وقع. إذن ماذا نصنع لو داهم العدو ديارنا لتقسيمها ولتدميرها أكثر وأكثر؟ سنترك الساحة ونفر؟ سنترك الدماء والأموال والممتلكات ونبحث كل منا عن نفسه؟ إذن لابد أن نوطن أنفسنا على كل الاحتمالات، لابد أن نستعد لكل الاحتمالات المتوقعة، لأن أيادي خفية تعبث بأمن واستقرار هذا البلد، تريد له الخراب والدمار والضياع، لأنه بمكانة عظيمة من الدول العربية والإسلامية، ولأنه أمل الأمة بعد الله في طريق عودتها من جديد. فإذا دمروا هذا البلد وأنهكوه وأضعفوه ومزقوه وقسموه، ضاعت كل الأمال التي تنتظرها هذه الأمة، ولو في فترة كما تعلمون من الفترات. لكن على الجملة نحن نثق أن الإسلام سيرجع وسيعود، والأمة ستنطلق بإذن الله تبارك وتعالى من جديد، لأن الأمم الأخرى أوشكت على السقوط. حدثوا أنفسكم بهذه المعاني الجميلة، واعلموا أن السنن لا تحابي أحد ولا تجامل أحد. ربنا تبارك وتعالى أخبرنا عن عاقبة الظالمين، عن عاقبة المفسدين، عن عاقبة الطغاة، عن عاقبة البغاة، عن عاقبة الماكرين، عن عاقبة المحرشين، عن عاقبة المفسدين. هذا كله في القرآن وفي السنة. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لابد أن يكون إلى دمار وإلى زوال. لكن ينبغي علينا أن نتكاتف وأن نتعاون وأن نحرص على أن نكون على مستوى المسؤولية في مثل هذه الظروف الصعبة. هذه ظروف صعبة وحرجة، والرجل يظهر عند الشدائد فعلا. أما الصنف الذي أشرنا إليه واغتنم الأمور لصالحه وفرض عضلاته لهذا الانفلات الأمني، فهذا سيكشف يوما ما وسيحاسب يوما ما وسيعاقب يوما ما، إن لم يكن في الدنيا في الآخرة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، سيأتي من سرق شيئا صغيرا أو كبيرا يحمله فوق ظهره، انظر، ويقف به في أرض المحشر في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قولوا للناس: من أخذ شيئا فليرده، ومن أخذ شيئا فليسلمه في أي مسجد في أي مكان حتى يتخلص من الآن ويتوب الله تبارك وتعالى، وإلا فكما استغل الفرص سيعاقب بهذا المعنى، وسيسلط عليه من يروعه ومن يفزعه وبنيه وأهله، ثم سيفضح ويكشف في الدنيا يوم يلقي المولى تبارك وتعالى. أين المفر؟ أين تذهبون؟ فاتقوا الله عباد الله، وحاولوا أن تقفوا وقفة رجل واحد في وجه هذه الفتنة، مع اللجئ كما قلنا الصادق إلى الله تبارك وتعالى أن يخرجنا منها سالمين غانمين معافين. فاللهم سلمنا وسلم المسلمين منا يا رب العالمين. اللهم سلمنا من هذه الفتنة، اللهم نجنا من هذه الفتن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين الحكام والمحكومين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالبغاة والطغاة والمفسدين، اللهم خذهم يا رب العالمين أخذ عزيز مقتدر. اللهم استرنا فوق الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم عليك بأعداء الدين من الكافرين والمنافقين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.